إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عندك نسخة مصطفى من الجواب الباهر. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام ابن تيمية رحمه الله، جزاك الله خير. وقد وقفت بكم عند قوله رحمه الله في الصفحة 89 بعد 100: وأما هو صلى الله عليه وآله وسلم فيشرع السفر إلى مسجده. نقرأ من هنا بداية الفقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر، قال رحمه الله: وأما هو صلى الله عليه وآله وسلم فيشرع السفر إلى مسجده، فنهى عما يوهم أنه يسافر إلى غير المساجد الثلاث. ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين الزيارة البدعية التي لم يشرعها بل نهى عنها، مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، والصلاة إلى القبر واتخاذه وثنا. قال رحمه الله: وأما هو صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الرسالة تقدم الكلام عنها وعن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه تعرض بسبب هذه المسألة وغيرها لبلاء، ووشى به الواشون إلى السلطان في ذلك الزمان، فتعرض لسجن بقلعة دمشق ومات رحمه الله تعالى وهو سجين، وكان آخر ما التقط عنه قبل أن تفارق روحه جسده تلاوته قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والناس يسجنون لأمر من أمور الدنيا، وذلك السجن كما وصفه رحمه الله تعالى أنه خلوة يختلي فيها بالله ويأنس بذكره، وأن بستانه في صدره، وأن إخراجه من بلده سياحة. فكان ماذا؟ ما زاده إلا رفعة، وما زاد ذكره إلا خلودا في الناس. ويكفيك أن جنازته جهزت من الظهر، وما تمكنوا من دفنه إلا قرب العصر. جهزت من الظهر وما تمكنوا من دفنه إلا قرب العصر، وحضر جنازته عشرات الألوف حتى من خصومه الذين كانوا يخالفونه في مسائل في العقيدة، ولم يبق إلا شيخين تخلفا خافا على أنفسهما من جمهور الناس أن ينكلوا بهما. وهذا يؤكد قول الإمام أحمد: بيننا وبين القوم الجنائز. نعم، وهو على قيد الحياة وقد انتشر صيته واشتهر علمه، فقد يناصبونه العداء ويغرون به السفهاء، وقد يسجن، ولكن الجنائز تكشف عن حقائق الأمور وجوهرها، عن حقائق الأمور وجوهرها. من المسائل التي مرت بنا هذه الرسالة كتبها ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيز فيها زيارة القبور للأنبياء والأولياء، ولا يجيز فيها شد الرحال إليها والسفر، وفرق بين الأمرين. ومن لطائف ما ذكر وما يرى أنه يرى التفريق بين السلام والصلاة على خير الأنام عن قرب، وبين الصلاة السلام والصلاة والسلام على خير الأنام من بعد، فيقول فيما يرى أن للسلام على رسول الله قرب قبره خصيصة، ويستدل بالحديث الصحيح: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وأما المسلمون من بعد فإن سلامهم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بملائكة سياحين، واستدل على هذا بالحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. ويطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وذكرت في حينها بعد نبذة مختصرة عن هذا الكتاب وعن المؤلف الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكرت الباعث لي على طرح هذا الكتاب وطرق هذا الموضوع، وهو التأصيل في مسائل القبوريات والزيارات، وألا يوكل الأمر إلى خصومة قد لا تنتهي إذا كان العموم بين المتخاصمين. واحد يقول لا يجوز الزيارة مطلقا، وأن من رأيته يقرب من قبر رسول الله كان القرب علامة على أنه خرافي، والآخر يقول من اعتنق واعتقد هذه العقيدة فهو وهابي متشدد. وهذا بلا ريب أنه لا يحل أن يقع مثل هذا الخلاف بين المسلمين، ولا يمكن أن يرتفع بكلمات مجملة، ولا يمكن أن يندفع مثل هذا الخلاف لا سيما إذا كان في العقيدة بمجرد كلمات براقة طنانة لماعة، لأننا قد نجتمع على أحر من الجمر، ومجرد اجتماع أجسادنا دون بلوغ حججنا لبعضنا ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا بلا ريب أنه لا يبلغنا، ما أقول اجتماع صفوفنا وصفوف المسلمين، بل تآلف قلوبنا أولا. فالقلوب لا تتآلف إلا إذا تعارفت فيما بينها معرفتها أولا للحق المبين الواضح الظاهر والمحجة بدليلها وباستدلالاتها المتطابقة مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكن على علم. ولذلك الإنسان يشفق على نفسه وعلى الآخرين عندما يظل الإنسان عمرا ما يعرف تفصيلات الزيارات ولا القبوريات، مجرد بس هذا معسكر خرافي وهذا معسكر سلفي، لكن إيش الأدلة، إيش البراهين، إيش الاستدلالات، ما فيش شيء. ولذلك لا لقاء إلى اللقاء، لا لقاء وإلى اللقاء، إذا لم يكن هناك شيء من التفصيل المبني على الدليل لتتآلف القلوب. وما يبعد أن يدخل هذا التآلف ضمن قول رسول الله الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال رحمه الله: وأما هو صلى الله عليه وآله وسلم فيشرع السفر إلى مسجده. يشرع السفر بأي دليل؟ بالحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال، وسيذكره. فنهى عما يوهم أنه يسافر، هكذا في النسخة التي بين أيدينا، وفي نسخة يوهم أنه سفر وهي أظهر وأبين وأوضح في المعنى. فنهى عما يوهم أنه سفر إلى غير المساجد الثلاثة، نهى عما يوهم أنه سفر إلى غير المساجد الثلاثة بهذا الدليل: لا تشد الرحال، الذي سيأتي ذكره. قال: ويجب الفرق إذا قال ابن تيمية بجواز زيارة مسجد خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، رب قائل يقول: ما الفرق عند ابن تيمية بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية؟ يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين الزيارة البدعية التي لم يشرعها بل نهى عنها، مثل ماذا؟ الآن التمثيل للزيارة البدعية: الزيارة الشرعية تزور مسجد خير البرية لتصلي فيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، مثل لنا يا ابن تيمية، ما أمثلة ابن تيمية للزيارة البدعية؟ قال: مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، يقبر الصالحون والأولياء والأنبياء ثم يقيمون على قبره مسجدا، ثم يقيمون على قبره مسجدا، ثم يختلفون إلى ذلك المسجد فيصلون فيه كما ترى في العالم الإسلامي طولا وعرضا. مساجد بنيت على القبور وصارت معلما، من أنكر يا ما أظلم ليله ويا أعظم ويله، وهابي لا يحب الأنبياء والأولياء. خلاف، وبكل أسف صارت نغمة نشاز سمعها العالم قبل ليال من أحد أولئك المنحرفين يقول: أولئك الوهابيون، أولئك المكفرون، أولئك المنحرفون، أولئك الإرهابيون. نعرة صار يطرقها من لا خلاق له. ليش من لا خلاق له؟ لأن عقيدته فاسدة. فتثبت وتبين من المصطلحات حتى لا يتلاعب بها، فلا يتلاعب بك ولا بالمسلمين، المسلمين المعتدلين من أمثالكم. أيضا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات عمره قال: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما في قبر ولي ولا قبر عالم ولا قبر مولانا يبنوا عليه ويضعوا عليه ضريح ويبنوا عليه مسجد، هذا يؤدي إلى الخرافة والوثنية والانحراف. قال: والصلاة إلى القبر، أيضا من الزيارات البدعية، الصلاة إلى القبر، انتبه هذا، الصلاة إلى القبر، كأن يتقصد قبر رسول الله كما يفعل أقوام يتقصدون عند صلاة الفريضة والنافلة، أن يجعلوا قبر رسول الله فيما بينه وبين القبلة. إيش تعتقدون يا قوم؟ قالوا: أبرك وأرفع للدعاء وأعظم للنداء وأشفع للشفاعة وأقرب للتوسل. التوسل الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وسيلة شرعية. أما تجعل قبر خير البرية بينك وبين القبلة تتقصد هذا، هذه عقيدة فاسدة. عقيدة خاطئة، أينما أدركتك الصلاة فصلي، لا تجعلن البقيع ولا قبور الأنبياء والصالحين فيما بينك وبين القبلة على هذا الاعتقاد، فإنه اعتقاد خاطئ. من الزيارة البدعية اتخاذ القبر أي قبر، اتخاذ القبر أي قبر اتخاذه وثنا، وقد مر أن الصنم ما كان على صورة، على شكل صورة، والوثن ما عبد وكان ليس على شكل صورة، والقبر ليست له صورة محددة. ولذلك عبر عنه ابن تيمية بقوله من الزيارات البدعية اتخاذ القبر وثنا، وثنا يعبد من دون الله. الشيء بالشيء يذكر، انتبه لهذا قول ابن تيمية، الصلاة إلى القبر. طيب، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل على جنازة كما الحال في المرأة السوداء يذهب إلى البقيع فيستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ويجعل القبر لمن لم يصل عليه بينه وبين القبلة ويصلي عليه صلاة الجنازة لأنه لم يصل عليه. انتبه هذا، هذا شيء مشروع ليس بممنوع، لكن إيش الممنوع؟ أن تذهب خلسة إلى البقيع تجعل قبر أبيك أو قبر شيخك أو شيخ الطريقة تجعله بينك وبين القبلة وتستقبل القبلة بالصلاة متقصدا، متقصدا جعل القبر بينك وبين القبلة، هذا بلا ريب أنه اعتقاد غير سوي، هذا لا يحل، لا يحل مثل هذا. طيب، صورة ثانية، بعض الناس تعودوا أن يصلوا الجنازة في وسط البقيع، أيضا هذا يا إخواننا توسع فيه الناس إلى درجة غير حميدة باعتبار أنه ليس في السنة. كلما خرجوا خلاص صلينا يا أخي على الجنازة، قالوا يا إخواننا صفوا مرة ثانية، صفوا مرة ثانية، وصفوا الناس في وسط البقيع يصلون على الجنازة. يا أخي هذا ليس من السنة، ما صلي على الجنازة خلاص انتهت القضية، هذا هو السنة. لكن ترجع مرة ثانية، وبعضهم يرجع مرة ثالثة، رأينا في بعض القبور غير البقيع للمرة الثانية وللمرة الثالثة جبرا للخواطر، جبرا للخواطر، يعني بمعنى أنه إذا وصل من أقرباء الميت من لم يصلي عليه راح جمع ثلاثة وأربعة وصلى عليه ثانية، جاء أعمامه وأخواله قالوا ما صلينا، قال جبرا للخواطر. هذا مو جبرا للخواطر، هذا مخالفة للسنة، هذا مخالفة للسنة، وهو أقرب إلى البدعة منه إلى السنة. أما الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه فهو مشروع وليس بممنوع. طيب، ما دليل قول ابن تيمية رحمه الله الزيارة الشرعية السفر إلى ثلاث مساجد؟ قال وقد ثبت عنه في الصحيحين، قال رحمه الله وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه قال لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، لا تعمل المنطي كما ورد في حديث صحيح آخر، إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا مسجده صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى. وقد أعد من الأجور للصلاة في هذه المساجد ما لم يرصد لبقية الصلوات في سائر المساجد، فالصلاة أجر الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وفي مسجد رسول الله بألف، وفي المسجد الأقصى بمئتين وخمسين على الراجح، وخمسمائة رواية خمسمائة تقدم ضعفها وعدم صحتها، وأن الثابت والصحيح هي أن الصلاة بالمسجد الأقصى على قدر 250، على قدر 250. وقد مر التعليق على هذا، الأصل في الاستثناء أن المستثنى من جنس المستثنى منه، إلا أن المراد بالاستثناء هنا هو ما يسميه أهل اللغة بالاستثناء المفرغ أو المفرغ، والتقدير الذي يدل على ما هو يدل على عموم، يدل على عموم العموم. والتقدير ولا بد لا تشد الرحال إلى مكان، أي مكان إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. إيش معنى هذا التقدير؟ تقدم ودلالته على العموم، يعني لا تشد الرحال إلى مسجد، لا تشد الرحال إلى مرقد، لا تشد الرحال إلى مشهد، لا تشد الرحال إلى جبال أو آثار أو قبور أنبياء أو أولياء، لا تشد الرحال ولا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب، هل هذا فهم محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية، أم هو فهم سلفي قديم أثري أصيل؟ يجيب ابن تيمية عن أن هذا فهم أصيل وقديم قبله وقبل ابن عبد الوهاب، حتى لا تقل هذه عقيدة وهابية. يستدل بأن هذا الفهم قديم أثري سلفي بماذا؟ قال: حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه سافر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام، فقال له أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه: لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس. أصوغ العبارة السابقة ثم أبين لكم العبارة اللاحقة. ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيز ويجعل هذا من الأمور والعبادات المستحبة، شد الرحال إلى المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى. ودليله حديث الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ماذا يفهم ابن تيمية رحمه الله من هذا الحديث؟ لا تشد الرحال إلى أي مكان إلا إلى هذه الأمكنة الثلاثة المخصوصة بقول رسول الله: إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب، هذا الفهم يستدل به ويستشهد بماذا عليه؟ يقول: أبو هريرة سافر إلى الطور، الطور جبل يقع بفلسطين الشمالية على بحيرة طبرية، جبل كلم الله عز وجل عليه موسى عليه الصلاة والسلام، يرتفع هكذا وصفه أهل الوصف من أهل فلسطين، يرتفع قرابة 462 مترا عن سطح الأرض. هذا جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو بصرة حميل، وقيل جميل والصواب حميل ابن بصرة الغفاري، صحابي رضي الله عنه، لما علم أن أبا هريرة ارتحل ليزور جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى تكليما، قال ماذا أبو بصرة؟ مو محمد بن عبد الوهاب، تبه، في عقدة في نفوس كثير من المسلمين: كلما انبعثت بعقيدة القرآن والسنة السوية، قالوا عقيدة الوهابية. دخل من هذا الباب الموساد، ودخل من هذا الباب المجوس، ودخل من هذا الباب أهل الأهواء والبدع. كلما أرادوا أن ينكروا شيئا من عقيدة الإسلام الصحيحة، قالوا: هذه عقيدة وهابية، عقيدة مكفرين، عقيدة إرهابيين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا بل إنا لله وإنا إليه راجعون. نقدم إنا لله وإنا إليه راجعون، واستعانة بالله وتوكلا عليه نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لو أدركتك، يعني يا أبا هريرة، لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت، يعني لما أذنت لك بالخروج. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي، يعني الرواحل، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس، ومسجد بيت المقدس. طيب، هذا فهم أبي بصرة، ماذا فهم من حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ هل شد أبو هريرة رحله إلى مسجد يسمى بمسجد الطور؟ يا أخوانا، ما في جلوس، ما في جلوس، بس ترى الأمر عقيدة، الأمر عقيدة. والإنسان الذي سمع ورأى وشاهد ليس كالإنسان الذي كما يقال لم يسمع إلا من وراء الكواليس. يقال والله في وهابية، احذر، اعتمر، حج، لكن لا تصغي، لا تجلس، لا تستمع، ولي الدبر، اعطي الظهر. عقيدة حجرية من العصر الحجري. أما الآن جدد عقيدتك، طهر عبادتك، سلم قلبك عن، وكن على علم وبصيرة، ولا تكن كالمشركين الأولين القائلين إنا وجدنا آباءنا على أمة، والله شيوخنا قالوا فنحن على هذه المقالة. حتى ولو كانت المقالة على خلاف القرآن والسنة قالوا حتى عنزة ولو طارت. سبحان الله، هذه عقلية حجرية، عقلية صخرية. ما أظن أحدا من الموفقين يحمل مثل هذه العقلية، يأتي إلى مسجد خير البرية ويسمع كلاما مفصلا مدللا منظرا مؤصلا، ثم يضع أصبعيه في أذنيه، قال ما رأيت، ما سمعت، ما علمت، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. أبو بصرة ماذا فهم من لا تشد الرحال؟ ها، لا تشد الرحال يعني إلى أي مسجد، وبالتالي تشد الرحال إلى القبور والمشاهد والأضرحة؟ لا ورب الكعبة، بل الفهم فهم الصحابة وعلى رأسهم أبو بصرة. قال يا أبا هريرة ارتحلت إلى مسجد الطور؟ هل قال هذا أبو بصرة؟ ها يا فضيلة الشيخ الجار القديم، ها، ما قالش، والله ما قالش، ما قال، ولكن قال والله لو علمت أنك ترتحل إلى جبل، إلى جبل. طيب، هنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ها؟ لو قلنا بهذا التوجه اللغوي أن المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني نقول ماذا؟ نقول لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن الفهم الأثري الأصيل لا تشد الرحال إلى أي مكان إلا إلى المساجد الثلاثة. إيش وجه الدلالة من أثر أبي هريرة هذا؟ أثر أبي هريرة رواه الإمام مالك في الموطأ، وهو حديث صحيح، صححه عدد من الأئمة منهم الترمذي والحاكم، ومن المتأخرين المحدث العلامة الألباني. الترمذي والحاكم والألباني صححوا حديث أبي بصرة. وجه الدلالة منه أن أبا بصرة أنكر زيارة جبل الطور بفلسطين، حررها الله من رجس اليهود، قال فهذه المساجد يشرع السفر إليها. نعم، قال رحمه الله فهذه المساجد يشرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف، والمسجد الحرام يختص بالطواف لا يطاف بغيره، وما سواها من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر كان ذلك من أفضل الأعمال، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. قال رحمه الله: الآن هذه ثلاث مسائل انتقل بنا من مسألتين في أولى المسائل يشرع السفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، المسألة الثانية فهم حديث لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد أي إلى أي مكان، المسألة الثالثة قال: فهذه المساجد يشرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة، يشرع السفر فيها، يشرع السفر إليها، لماذا؟ ماذا نصنع في هذه المساجد الثلاثة؟ مجرد أن ندخل كما تزار المعالم التاريخية من قبل المسلمين وغير المسلمين، فينظرون في الجدران والحيطان والنقوش والقبة الخضراء والذهبيات، ها؟ هل هذا شرع السفر من أجل هذا؟ قال: لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة أي قراءة القرآن والذكر والدعاء والاعتكاف. طيب، المسجد الحرام له خصيصة بعبادة خص بها؟ قال: نعم، والمسجد الحرام يختص بالطواف، والمسجد الحرام يختص بالطواف. ليش ما في طواف إلا بالمسجد الحرام؟ قال: لا يطاف بغيره، وفي مناسكه الصغرى قال: لا يحل لمؤمن أن يطوف بشيء على وجه الأرض إلا بالكعبة المشرفة. ما في طواف بالقبر، ما في طواف بالقبر. شوف العالم الإسلامي إيش فيه من ويلات ومصائب، ها؟ ولعل من هذه المصائب العقدية سلط الله عز وجل على كثير من المسلمين من لا يخافه ولا يرحمهم، يسومونهم سوء العذاب. يا قوم، إيش تصنعون في عقائدكم؟ إيش تصنعون في بعض البلدان التي بها العلماء، حتى إذا رأيت الواحد منهم قلت لا إله إلا الله، هيبة العالم، وإذا به عند القبر هو من يطيف الناس بقبري وأضرحة الأولياء. رب قائل يقول: يا شيخ، الآن هذا هو وقته؟ هذا بعض الحركيين، ها، كنا نسمعها من عشرات السنين، كلما جئت فتحت باب القبوريات لتؤصل ولتطهر العقيدة قالوا: هذا ما هو وقته، الآن جهاد المشركين، جهاد الكفار المحاربين. يا أخي، سبحان الله، العقيدة وحدة واحدة، كل لا يتجزأ فيه. في العقيدة حكم بما أنزل الله، فيه محاربة للإلحاد، فيه محاربة للزندقة، فيه محاربة للنفاق، العقيدة وحدة واحدة. بينما تجد العالم يقول: يا جماعة، لا تعبدوا غير الله، لا تسجدوا للأضرحة ولا للأولياء، يقول: يا حكام المسلمين، احكموا بشرع الله بملء الفم، ها، بملء فمه. هذا من العقيدة وهذا من العقيدة، فكان ماذا؟ فيجب على المسلمين أن يعوا هذه الحقيقة، وفعلا ينبغي أن يتفطن لهذا الجانب، ينبغي أن ينبه على القبوريات والخرافات عندها وفي مسائل الزيارات، وأن ينبه على الجانب الثاني، ها؟ أن ينبه على الجانب الثاني أن هذه الخرافات ما فشت في المسلمين إلا نتيجة تحكيم غير شرع الله على مراد الله. ها، تريدون عبادة القبور؟ بسم الله، خذ هذا مليون دولار، ابني أضرحة، ابني مساجد. ولذلك بعض الإخوة يقول، وهذه ذكرتها من قبل لكم، يقولون في بعض الدول الغربية يحاربون المسلمين الأسوياء الأنقياء في عقيدته محاربة، نريد نفتح مركز إسلامي، لا لا لا لا ما في مركز إسلامي، نريد أن نفتتح مسجد، قالوا لا. عندما يأتي المنحرفون وأهل البدع يقولون نريد أن نعمل مولد، ها نريد أن نعمل احتفال بليلة النصف من شعبان، قالوا ما في شيء، خذ هذا 500,000 دولار، هذا إعانة من الحكومة الغربية. ليش يا قوم؟ لأنهم يريدون أن يضربوا المسلمين من الداخل، يضربوا المسلمين بأيدي المسلمين. ها جنبك في الصلاة أنت تقول يا الله، هو يقول يا جيلاني يا حسين، هذا كيف نلتقي معه؟ كيف نلتقي مع هذا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بالله عليكم كيف نلتقي؟ ها والله لا نلتقي، لا على طاولة مفاوضات، ولكن أين نلتقي؟ تعرفون أين سنلتقي؟ كما سمعتم وشاهدتم من غير تعليق، قال والمسجد الحرام يختص بالطواف لا يطاف بغيره، وما سواها من المساجد أي الثلاثة إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر، وصلى فيها من غير سفر، وصلى فيها من غير سفر. إيش يقصد ابن تيمية؟ أي مسجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، يقول يأتي بسم الله إن أدركته الصلاة فصلي، ولا يتقصدن بالسفر من غير سفر، كان ذلك من أفضل الأعمال. إيش كان ذلك؟ ها إيش كان ذلك؟ شد الرحال إلى سائر المساجد، أم كان ذلك أي الصلاة في المساجد من أفضل الأعمال؟ أجب، ها الصلاة في المساجد وليس شد الرحال إليها، فالرحال لا تشد إلا لهذه الثلاثة المساجد المكرمة، وأما بقية المساجد صلي فالصلاة بها من أفضل الأعمال، لكن لا تشد الرحال، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد، أي مسجد، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، ولذلك لا يستطيلن الإنسان ولا يستكثرن بعد المسجد عن بيته، دياركم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. والعبد في صلاة أي له حكم المصلي وله أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة، وبالتالي ما دام له حكم المصلي وهو ينتظر الصلاة فينبغي ألا يرفع صوته في بيوت الله، فينبغي ألا يشبك الأصابع، وينبغي له ألا يتكلم في كلام الدنيا وهو في مسجد من بيوت الله عز في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، لأن بعض الناس يحتبي إذا ينتظر هنا الأذان يحتبي يشبك، هذا التشبيك منهي عنه منذ أن تخرج من بيتك فلا تشبيك. نعم إياكم وهيشات الأسواق، رافعوا الصوت، بعض الناس ينادي بعضهم بعضا في مسجد رسول الله وعند قبر رسول الله يا فلان، يرفع صوته، هذا من سوء الأدب مع رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بعضهم أيضا ما أن يجلس ويرى أصحابا له في المسجد يتكلمون في الأسهم، يتكلمون في العقارات، وقد ورد في بعض الأحاديث والآثار النهي أو الكراهية عن أن يكون حديث الناس في بيوت الله عن دنياهم. تجنب يا أخي الدنيا، يا أخي أنت الآن تنتظر صلاة في نصف ساعة في ساعة، اجعل كلام الدنيا خارج المسجد، أما في المسجد فاذكر الله وصلي لله وادعو الله عز في علاه. قال ما دام والملائكة تصلي على أحدكم، وقد ورد عن أبي العالية وهو أصح ما ورد في صلاة الله على عباده، يعني إيش؟ الثناء عليهم في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء لهم. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يقولون، يعني يقولون تقدير الكلام: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، أي ما لم تنتقض طهارته بخروج شيء منه بالحدث. طيب، ننتقل إلى الشمائل يا أخوانا، أو نكمل هذا، أكمل هذه الخمسة الأسطر يا شيخ ناصر. قال رحمه الله: ولو سافر من بلد إلى بلد، مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، ولو نذر ذلك لم يفي بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد رحمه الله في المساجد، وقاله ابن مسلمة رحمه الله من أصحاب مالك رحمه الله في مسجد قباء خاصة. انتبه لي، بارك الله فيك. قال: ولو سافر رجل، لو سافر أحد من بلد إلى بلد، مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها، مسجد دمشق مشهور، مسجد دمشق مشهور، لأجل مسجدها، أو بالعكس يسافر من مصر، من دمشق إلى مصر ليصلي بمسجد معين، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، جاء من بلد بعيدة من بريطانيا ولا أمريكا أو من أي بلد، قال: أنا أريد أن أشد رحلي وأن أسافر لزيارة مسجد قباء، لم يكن هذا مشروعا، لم يكن هذا مشروعا عند ابن تيمية، عند محمد بن عبد الوهاب، عند صاحب كتاب فتح المجيد تيسير العزيز الحميد، ها، عند من؟ صاحب كتاب المنهج الجديد في شرح كتاب التوحيد، يقول: باتفاق الأئمة الأربعة، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، يقول: باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وعندما جاء المحقق هنا ذكر ثلاثة أصناف، ولعل الحيلة أعيته في ذكر صنف رابع، وهو بعض مصادر فقهاء الحنفية، لأنه ذكر من مصادر المالكية الاستذكار وحاشية الخرشي، هكذا يا ناصر؟ نعم، للإمام محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، وذكر من مصادر الحنابلة كشاف القناع، وذكر من مصادر الشافعية المنهاج في شرح مسلم، صحيح مسلم بن الحجاج، وفتح الباري والنووي وابن حجر، يمثلان كبار أئمة الشافعية. إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجد. الليث بن سعد بالنسبة للمساجد يقول: من نذر، يقول: من نذر أن يمشي إلى مسجد، إلى مسجد قباء أو إلى غيره من المساجد، وجب عليه أن يفي بنذره. وعن الحنابلة يلزمه كفارة يمين ولا ينعقد نذره. قال: إلا خلاف شاذ عن الليث بن سعد في المساجد، أنه قال يجب الوفاء به، أنه قال يجب الوفاء به عن الليث بن سعد، يقول: من نذر أن يسافر إلى المساجد يجب الوفاء به. وعن الحنابلة يلزمه كفارة يمين ولا ينعقد نذره. عن المالكية ورأيهم، رأيهم فيه لطافة وطرافة وفائدة، انتبه له. طبعا تعودنا في الفقهيات حنابلة، شافعية، مالكية، نريد أن نتعود، أن تتعود أسماعنا مثل هذه الخلافيات مع بيان الراجح في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة. وعن المالكية رواية قالوا: إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط لزم الوفاء به وإلا فلا. يعني الأصل عند المالكية أن من نذر أن يشد رحله لزيارة مسجد ما في وفاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كما ذكر ابن تيمية وحكاه عنهم رحمه الله. اللهم إلا قول عند المالكية، قالوا: إلا أن يكون شد رحله لمسجد يرابط في سبيل الله في هذا المسجد، يقول: يفي بنذره ولا حرج، يفي بنذره ولا حرج. لأن تعلق المرابطة في هذا المسجد متعلق بهذا المسجد وليس مجرد صلاة. وقال ابن مسلم المراد به محمد بن مسلم بن هشام، محمد بن مسلم بن هشام ممن جمع حديث الإمام مالك، وكان مع أنه من فقهاء المالكية إلا أنه يميل إلى السنة والحديث النبوي. قاله ابن مسلم محمد بن مسلم بن هشام من أصحاب مالك في مسجد قباء خاصة، أي أنه إذا نذر لمسجد قباء أن يشد رحله لمسجد قباء خاصة قال يلزمه الوفاء بنذره. لما خص مسجد قباء؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء، كان يزور مسجد قباء كل يوم سبت، وشرع زيارة مسجد قباء، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كتب له كأجر عمره. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم يتجه لزيارة مسجد قباء فيفي الناذر بنذره إذا نذر أن يشد رحله إلى مسجد قباء. سيأتي فرق بينهما، بين من يشد رحله ويسافر لزيارة مسجد قباء ومن هو بالمدينة فيزور مسجد قباء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء. وإلى شمائل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الجولة في درس العقيدة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر.